وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن العلم لأن الانحلال الحقيقي وقت الأقل والأكثر الارتباطيين لهما ثلاثة مصادر: ألف الشك في الجزئية، هذا انتهينا منه، باء مطلب مفيد منه، الاثنين الشك في الشرعية، الشك في الشرعية مطلب مفيد منه، الاثنين الشك في الشرعية، الشك في الشرعية. كما إذا شك في شرعية الطمأنينة الأجزاء المستحبة فإن الأمر آنذاك يدور بين الأقل والأكثر أيضا، لأن الطمأنينة لو كانت شرطا صار مجموع أجزاء الصلاة وشرائطها أكثر، بينما لو لم تكن شرطا صار المجموع أقل، وحيث إن الأمر المتعلق بالمجموع واحد وليس متعددا بتعدد الأجزاء والشرائط، فيكون الدوران بين ارتباطيين دون الاستقلالية، وعليه فالشك في الشرطية يساوي دائما، خلي لك يساوي، يساوي علامة مساواة الدوران بين الارتباطيين. لا في مصداق الثالث الأخير الدوران بين التعيين والتخيير، كما لو فرض أن المكلف شك الواجب عليه يوم الجمعة أنه الجمعة بنحو التعيين، أو هي بنحو تخير بينها وبين الظهر، وهنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر أيضا. ولو كان الواجب هو الجمعة بنحو التخيير فهذا معناه أن الواجب هو الجامع أي الأحد. إما الجمعة أو الظهر، بينما لو كان الواجب هو الجمعة بالحصول فلا يكتفى بالجامع في مقام الامتثال، بل يجب الإتيان بالجامع المقيد بخصوصية يعني الأحد المقيد بخصوصية الجمعة. فالأقل على هذا هو يا رحمه الجامع من دون تقييد، أي ما إذا كان الواجب مولانا مولانا هو الجمعة بنحو التخيير. والأكثر هو الجامع المقيد بالخصوصية، أي ما إذا كان الواجب هو الجمعة بنحو التعيين وعليه فكل شك في الجزئية. وهكذا كل شك في الشرطية، وهكذا كل شك في التعيين والتخيير يكون راجعا إلى الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية. وبعد هذا نأخذ بالتحدث عن كل واحد من هذه المصاديق الثلاثة على سبيل التوالي. إن شاء الله تعالى عنوان لا أقول صغير، لم أقل صغير، الشك في الجزئية، الشك في الجزئية. لتصوير الشك في الجزئية نفترض أن المكلف يشك في أن الصلاة السورة جزء من الصلاة. حتى يكون مجموع أجزائها 10. أولى حتى تكون 9. وفي هذا المجال يقع التساؤل، هل يلزم الاحتياط وذلك بالإتيان مولانا مولانا بمن؟ بالعشر، أو تجري البراءة اعتباري أن التسعة متيقنة الوجوب والزائد مشكوك؟ والبراءة التي تجري عن الجزء المشكوك إما هي البراءة العقلية، بمعنى شنو البراءة العقلية؟ قاعدة قبل العقاب لا بيان، براءة عقلية قبل العقاب لا بيان، فإن الجزء العاشر لما لم يعلم بوجوبه فيقبح العقاب على تركه ويكون العقاب بلا بيان، ويحتمل أنها البراءة الشرعية. أي قاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما ويحتمل كون المقصود كلتا الجريان، مقصود يحتمل كما ويحتمل جريان كلتا البراءتين العقلية والنقلية. وفي المسألة ثلاثة أقوال. واحد، ما بنى عليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو جريان كلتا البراءتين العقلية والنقلية عن الزائد المشكوك، باعتبار أن الأقل متيقن الوجوب والزائد حيث لا يعلم بوجوبه فيشمله قانون قبح العقاب يقبح العقاب بلا بيان. وقانون رفع عن أمتي ما لا يعلمون. جيد. اثنين، هذا الرأي الأول. اثنين، ما بنى عليه الشيخ الخراساني في الجزء الثاني من الكفاية وهو التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري. وبين الشرعية فتجري. أي إن العقل يحكم بي لزوم الإتيان بالجزء العاشر لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلا بالإتيان بالجزء العاشر. فإذا أن قانون رفع ما لا يعلمون عادل لشمول جزئية الجزء المشهور. فجزئية السورة حيث إنها مولانا مولانا مجهولة وغير معلومة، ها؟ فتكون مرفوعة وبالتالي يرفع العقل يده عن حكمه بالاشتغال لأنه إنما يحكم بذلك تحفظا على حق الشارع. فإذا تنازل نفسه عن حقه وقال إن الجزئية المشكوكة مرفوعة فلا معنى بعد هذا لإصراره على لزوم احتياط. لكن ما بنى عليه الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل وهو إنكار جريان كلتا البراءتين العقلية والشرعية. باعتباري أن الجزئية لما لم تكن من الأمور المجعولة من قبل الشارعي، وإنما هي منتزعة من الأمر. الجزء العاشر. فلا يمكن أن يشملها حديث رفع ما لا يعلمون باعتبار مولانا مولانا اختصاص الحديث الأمور المجعولة، لأنها التي تقبل ذلك ويتناسب للشارع رفعها. للشارع رفعها. هذه هي الأقوال في المسألة. لنفس ما في الكفاية بعد، مو أنه فرق شيء جديد بعد ما أبي. وأما هاي تكملة على حساب شيخ حسام. وأما أن البراءة العقلية لا تجري، فلنفس ما ذكر في الكفاية من كون المورد من موارد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. وهذه أقوال ثلاثة في المسألة. ولاستيضاح الحال نقول إن الذي يحتاج إلى إقامة دليل في المسألة هو من الذي يحتاج؟ هو القائل بوجوب الاحتياط. وأما القائل بالبراءة كالشيخ الأعظم فيكفيه بسهولة أن يقول بعد الشك في وجوب الزائد لا موجب للاحتياط. وإذا أردتم أن تحكموا به يعني بالاحتياط، فعليكم بإقامة الدليل على ذلك. ومن هنا سوف نقوم باستعراض ما يمكن أن يكون دليلا على وجوب الاحتياط. الدليل الأول، هذا حافظ عليه عنوان الدليل الأول الكبير، لأن يعني بعد فترة إن شاء الله ما أدري كم يجينا عنوان الدليل الثاني. المقصود التفاتها ليس يصير، لأن راح نسوي وجه أول وجه ثاني ما أدري شلون. فهذا عنوان الدليل الأول، وإذا أنا ما اشتبهت قلت عنوان بعدين بعنوان آخر فنبهوني على أي حال. الدليل الأول تشكيل علم إجمالي في المقام، لأن يقال هناك وجوب نفسي استقلالي واحد للصلاة، بلسان أقيم الصلاة، لا ندري هل هو متعلق بالتسعة أو بالعشرة. ولا يمكن إجراء البراءة عن تعلق ذلك الوجوب الواحد، في العشرة لمعارضته بالبراءة عن تعلقه بالتسعة. فكما أن ذلك الوجوب الواحد نشك في تعلقه بالعشر، كذلك نشك في تعلقه بالتسعة. ولا يمكن لشخص أن يدعي إن تعلقه بالتسعة متيقن، كلا إن ذلك باطل، فإن الذي نتيقن تعلقه بها بالتسعة هو لا هو لا وضح أحسن لا أحسن هكذا أقول، هو الوجوب الضمني، هو الوجوب الضمني. وأما الوجوب الواحد الاستقلالي الذي هو واحد، أكرر واحد أكثر، فلا جزم بتعلقه بالتسعة. ومع تعارض البراءتين يصير العلم المذكور، البراءتين يعني قصدي شنو؟ عن تعلقه بالتسعة والبراءة عن تعلقه بالعشر، يكون العلم منجزا ويحصل الاحتياط بإتيان بالعشرة. ما يما أتلفهم. لا يقال المناسب هو الاحتياط بالإتيان بصلاته واحدة ذات تسعة أجزاء وأخرى ذات عشرة دون الاتيان بشنو واحدة ذات عشرة. لا يقال فإنه يقال هذا يتم لو كانت السورة التي نشك في جزئيتها يحتمل أن تكون محرمة ومبطلة، ما جيب أخو بنحو جزئية، ما جيب لا لا لا ما قلنا بنحو جزئية لا لا. أما مع دوران أمرها بين أن تكون جزءا مستحبا أو جزءا مستحبا أو واجبا يكفي الإتيان بالعشرة. تتمة الحديث غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.